بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن نشر سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي من أعظم الطاعات، بلغوا عني ولو آية. هذه السنة هي وحي من الله تعالى إليه، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، فالوحي هو الكتاب والسنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لذلك لزمنا أن نتأكد مما ننشر من الأحاديث أن ننسبها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اليوم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استعمالها عند كل الناس، يصلني ويصل غيري عبر سواء وسائل التواصل فيسبوك وتويتر أو كذلك عبر الواتس أب وتليجرام وغيره، يصل أحاديث وأحيانا هي مقاطع طويلة فيها نصوص يظن مرسلها أنها قالها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليست كذلك. التأكد أيها الأكارم من معرفة هذه الأحاديث صحة أو ضعفا، هل هي فعلا قالها النبي عليه الصلاة والسلام أم أنها أثار عن السلف، أمر سهل اليوم. يعني الموسوعة الحديثية منذ 15 عاما وهي تطور ويزاد فيها حتى وصلت إلى قريب من 500,000 نص موجودة فيها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآثار التي يمكن التأكد من خلالها. الإخوة في موقع الدرر السنية لهم جهد متميز حقيقة في الذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن الأحاديث الصحيحة وبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لهم في ذلك تقنيات عالية والتعامل مع الموقع سهل. الموسوعات الحديثية المتنوعة موجودة في هذا الموقع، فجزاهم الله خير. لذلك أنا أحس إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي مع يعني علمي بإذن الله أن نيتهم صادقة في تناقل هذه الأحاديث وهم يطلبون الأجر بهذا، لكن كذلك لا بد أن ينتبهوا إلى ما ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام ومن ينالون شفاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.